أقبل يا إسماعيل، فإن إليك مشتاقون. لم نرك منذ 7 سنوات، مرت كأنها ظهور. كانت رسائلك المتوالية ثم المتراخية لا تنفع في إرواء غلتنا. أقبل إلينا قدوم العافية والغيث، وخذ مكانك في الأسرة، فستراها كالآلة وقفت بل صدئت لأن محركها قد انتزع منها. كم بذلت هذه الأسرة لك، فهل تدري؟